انت شوف سؤال البسمل، هل هي آية من الفاتحة؟ هي آية من كل سورة أجبتك. بدي الفاتحة بالذات. سامحك الله. بس بدي سؤال يعني. سامحك الله. امرأة تلبس سلسلة عظيمة وباخذها من ذلك يا شيخ لو سمحت.